بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من سورة الروم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أيها الإخوة الأكارم، الأدوات في اللغة ككلمة على وحتى ومتى واللام وعن ومن، هذه كلها أدوات، يعني كلمات لها معاني لا تبدو إلا مع غيرها من الكلمات. فربنا عز وجل يقول: من كفر فعليه كفره. الكفر عليه، يعني فوقه، سيسحقه. أما الهدى والإيمان، أولئك على هدى من ربه. الهدى يرفعك، والكفر يسحقك. الكفر عليك، والهدى لك. لذلك ربنا عز وجل حينما جاء بكلمة عليه، يعني كمن يضع في صندوقه المواد الضارة والمواد المتفجرة والمواد المؤذية والمواد الممرضة، فكل شيء يفعله الإنسان سيدفع ثمنه باهظا. من كفر، الكفر كما تعلمون في جانب فكري وجانب نفسي وجانب سلوكي. الجانب الفكري التكذيب بما جاء به الأنبياء والمرسلون. الجانب النفسي الإعراض عن الله عز وجل. الجانب السلوكي التفلت من منهج الله، الانسياق وراء الشهوات. فالكفر من جهة تكذيب، من جهة إعراض، من جهة انحراف. يعني يمكن أن نقول إن البشر صنفان: موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء. فلا بد من أن يكون المرء أحد رجلين: مؤمن بخالق الكون، مؤمن بمنهجه، إذن منضبط بهذا المنهج، يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، إذن يقبل على الله، الطريق مع الله سالكا. كذب بهذا القرآن أو بما جاء به الأنبياء أو بالحق، فلما كذب ليس هناك منهج. إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن مع الإيمان بالله بمنهجه، بشرعه، بكتابه. فالذي كفر بالله من باب أولى كفر بمنهجه، إذن متفلت، له حركة واسعة جدا. يعني مثلا طالب في أول حياته منضبط، وقته منظم، دوامه في المدرسة منظم، دراسته منظمة. هذا الطالب مع مرور الأيام يزداد رقي في بناء النفسي وبناء العقلي وبناء الشعوري، إلى أن يصبح ذا مكانة مرموقة في المجتمع. الطالب الآخر الذي كان متفلتا من أي هدف، من أي نظام، كان يفعل ما يشاء، ينتقل من مكان إلى مكان، من بستان إلى بستان، من رفيق إلى رفيق، من نزهة إلى نزهة، فيما يبدو هذا متفلت، هذا حر. الأول مقيد بدوام المدرسة، بوظائفه، بواجباته، بتعليمات والده. هذه القيود رفعته إلى أن أصبح في ذروة المجتمع، بينما هذا التفلت جعله في أسفل سافلين، فالنقطة الدقيقة جدا وذكرتها اليوم في الخطبة، أنه يبدو لك أن الضال ما في قيد قيده، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يذهب إلى أي مكان يشاء، يلتقي مع من يشاء، ينتهك حرمات من يشاء، في عنده حرية. بس هذه الحرية في ظاهرها حرية، في حقيقتها قيد، كل نفس بما كسبت رهينة. المؤمن منضبط، آمن بالله عز وجل، ما دام آمن بالله الله له منهج، في شيء يقول لك الله عز وجل افعله، فأنت كمؤمن ليس لك أن لا تفعله، وفي شيء آخر أمرك أن لا تفعله فأنت مقيد ليس لك أن تفعله، فيبدو لك أن الإيمان في قيود. طبعا في صلوات خمس، في غض بصر، في عدم مصافحة مثلا، في تحري الدخل، هي شبهة، هي ربا، هي علاقة ربوية، هي كذب، هي تدليس، هي غيبة، هي نميمة. فيبدو لك أنه هناك أوامر دقيقة جدا أنت مقيد بها، لكن هذه القيود ترفعك إلى أن تحتل مكانك الصحيح، المخلوق الأول والمكرم. بينما التفلت الذي يبدو على شكل حرية عند بعض الناس، هذا التفلت يجعلك في قيد المعاصي. لذلك ربنا عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الهدى في محا على، الهدى يرفعك، أنت على الهدى، الهدى في خدمتك، أما الضلال هو سجن لك، كل نفس بما كسبت رهينة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هنا تقريبا الآية لها معنى يقترب من ذاك المعنى، من كفر فعليه كفره، كفره فوقه يدحقه. الكفر تبعات، لأنه الكفر إنكار حقيقة، فإذا كشفت الحقيقة في وقت لا ينفع فيه كشفها، لا ينفع فيه الندم، فهناك الندم الأبدي، هناك الخسارة الأبدية. الكفر تفلت من منهج، والمنهج لمصلحتك، المنهج تعليمات الصانع، المنهج تعليمات صيانتك، المنهج وسائل لسعادتك. فلما الإنسان كفر بوجود الله وكفر بمنهجه، ما في عنده منهج قيده، فتفلت. فلما تفلت أساء وأخذ ما ليس له فاستحق العقوبات. إذن حياته سلسلة من التبعات والمسؤوليات والمضايقات والمعالجات والجحيم، وفي النهاية شقي إلى أبد الآبدين. هذا معنى قوله تعالى من كفر، يعني أنت في عندك جانب فكري يؤمن أو يكفر، وفي جانب نفسي يقبل أو يعرض، وفي جانب سلوكي ينضبط أو يتفلت، يحسن أو يسيء. لهذا النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. شوف الناس أكثر بالتمني، كلما ذكر الإيمان يا رب اجعلنا مؤمنين، الحمد لله، دعوة، تنهدات، تمنيات، تطلعات، بس استقامات ما في. تطلعات، تنهدات، تشوقات، لكن من حيث التطبيق ما في شيء إطلاقا. ليس الإيمان بالتمني، قال ولا بالتحلي. يوم الجمعة لباس أبيض، مسبحة، عطر، بس ما في استقامة بالبيوت، ما في انضباط، ما في وقاف عند كتاب الله، ما في كسب حلال، ما في صدق، بس في زي إسلامي رائع، يعني في لباس إسلامي جيد جدا يطفي عليك الوقار والصلاح والتقى، بيكون متحمم زيادة كمان وجهه عم يتألق. بدنا استقامة نحن. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالتمني. نعلق مصحف بالمركبة والنظر يمين وشمال، نتابع الفتيات في الطريق والمصحف معلق في المركبة، بمدخل المحل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في غش وفي كذب وفي سعرين وفي دجل وفي فلذلك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقره اللسان وصدقه العمل. يعني في جانب عقلي وجانب نفسي وجانب سلوكي. فالإيمان تصديق وإقبال والتزام، والكفر تكذيب وإعراض وتفلت. التفلت في معه إساءة، فربنا عز وجل يقول من كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفره، يعني عليه. أما وإنهم أولئك على هدى من ربهم، المؤمن فوق الهدى، المؤمن في خدمة الهدى في خدمته، المؤمن يرفعه الهدى ليس عبئا عليه. أما الكفر يضغط عليه ساحقا، من كفر فعليه كفره. ومن عمل صالحا، طبعا هون في عندنا نقطة باللغة دقيقة جدا، القرآن الكريم في إيجاز، والإيجاز يحتاج إلى توقد ذهن. طبعا المعنى من كفر وعمل سوءا فعليه كفره، ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فربنا عز وجل قال من كفر ولم يذكر وعمل سوءا، تشتقها أنت من ومن عمل صالحا بالمقابل. ولما ذكر المؤمنين ما قال والذين ومن آمن، قال ومن عمل صالحا، تشتق أنه آمن من كفر، مقابل آمن كفر، مقابل عمل صالحا عمل سوءا. فالبلاغة في الإيجاز. في آية أوضح من ذلك، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ما المعنى الدقيق؟ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، هذا المعنى الكامل. فالقرآن إعجازه في إيجازه، المفروض الإنسان إذا قرأ القرآن يتوقف ذهنه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، ما قال مؤمنة، قال فئة تقاتل في سبيل الله. يا ترى هذه الفئة مؤمنة؟ تستنبط أنها مؤمنة، وأخرى كافرة، إذا الأولى مؤمنة. طيب يا ترى الكافرة تقاتل في سبيل من؟ في سبيل الشيطان، ما ذكر الله عز وجل؟ قال في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. شوف الإيجاز، لو الله عز وجل قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، كم كلمة؟ أما لما جعلت تستنبط المؤمنة من كلمة وفئة كافرة، وجعلت تستنبط تقاتل في سبيل الشيطان من تقاتل في سبيل الله، هذا هو الإيجاز. كذلك هنا من كفر فعليه كفره، هذا اسمه في البلاغة الاشتباك، معاني مشتبكة كل معنى يدل عليه معنى مقابل. من كفر طبعا وعمل سوءا من لوازم الكفر أبدا، والدليل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يعني تلاقي كافر أعماله صحيحة، منضبط، محسن، متواضع، ما في له أغراض شخصية دنيوية، دائما منضبط بالكمال، إذا الإيمان ما له لزوم صار، التغى الإيمان. لكن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. بتلاقي في حماقات، في انحرافات، في تجاوزات، في انتهاك الحرمات، في إنسان ينمو على حساب مجموع، في إنسان يجمع أموال طائلة على حساب فقر أناس كثيرين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذا من كفر والمعنى المشتق وعمل سوءا فعليه كفره وإساءته، ومن عمل صالحا يعني ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. بعضهم قال جاء الكفر مفردا والإيمان جمعا، لأن الإيمان يجمع والكفر يفرق. ربنا عز وجل قال وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا لا يجمع إلا الإيمان. والدليل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أيام الكفار ينفقون أموالهم الطائلة ليصدوا عن سبيل الله، قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنت إذا أنفقت المال بعيدا عن منهج الله، بعيدا عن هدف تأليف بين المؤمنين، إذا أنفقت المال على أناس غير مؤمنين بالله عز وجل من أجل أن توفق بينهم، من أجل أن تقرب بينهم، هذه الأموال الطائلة التي تنفقها لا تزيدهم إلا بعدا وإلا حسدا وإلا بغضا. والدليل قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن علامات الإيمان أن المؤمن يهفو قلبه إلى مؤمن في طرف الدنيا، يشعر بالمودة والمحبة والقرب، بل إن من علامة الإيمان أن يكون أخوك المؤمن الذي في آخر الدنيا أقرب إليك من أخيك النسبي وأنت لا تدري، من أخيك الذي من أمك وأبيك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أن تقول لمؤمن جاء من بلد آخر تقول له أنت أجنبي، والله هذه جريمة، هذا أجنبي هو أخوك في الله، ليس بينك وبينه فرق إطلاقا، هو من جلدتك، من بني، من جبلتك، من طينتك، أقرب الناس إليك ولو كان قد ولد في طرف الدنيا الآخر. هذا الإيمان، هذه عظمة الإيمان. الإيمان يجمع ولا يفرق، الكفر يفرق. الكفر لأن الكفار ليس لهم منهج من خالقهم يسيرون عليه، مناهجهم أرضية والمناهج متضاربة متناقضة، المصالح متناقضة، لا في انضباط، مصالح متناقضة، إذا لا بد من عدوان، لا بد من أن يأخذ الكافر ما ليس له، فإذا أخذ ما ليس له نشأت العداوة والبغضاء ونشأت الأزمات والصراعات والحروب وأصبحت الأرض كلها في شقاء عميم. الإيمان خالق الكون له منهج، له مبادئ، له أوامر، له نواهي، له حدود، له تشريع، فأنت تأخذ ما لك وتدع ما ليس لك. تقف عند حدك، رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. مجتمع المؤمنين طبعا الكاملين ما في مشكلة، كل إنسان يعرف حدوده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحديث الشريف هو الحكم بيننا، النبي الكريم قال كذا وقال كذا. آية أخرى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اختيار ما في لي أنا، أنا مخير في أن أؤمن أو لا أؤمن، أما إذا آمنت في منهج الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. بيقول لك المؤمن أنا ما بقدر سيء، أنا مقيد بالشرع، والله وسام شرف، هذا وسام شرف. البطولة أن تكون طريق الإرادة والقوة وأنت مقيد بالشرع، بالكمال، بالموقف الأخلاقي. فلذلك إذا الإنسان شعر بنفسه أنه قوي، يعني مقتدر ماديا أو مقتدر يعني من حيث القوة العضلية أو القوة الاجتماعية أو القوة النفسية أو القوة المالية، وشعر أنه له خصوم لكن الشرع قيده، هذا القيد وسام شرف، عليه أن يرفع رأسه عاليا. يا ربي لك الحمد الذي عرفتني وجعلتني أنضبط بمنهجك، أأتمر بأمرك وأنتهي عما نهيت عنه. فلذلك كلمة حر أنا أستكثرها على أهل الدنيا، بقول لهم فلتان، فلتان أقرب لهم من كلمة حر. الحرية يعني حر التفكير، حر الإرادة، حر ليس تبعا لأحد، ليس عنده، ليس عبد لتقاليده، عبد لشهواته. كلمة حر كلمة راقية جدا لا تليق إلا بالمؤمن. أما أن تقول لإنسان ليس مؤمنا متفلتا من منهج الله عز وجل، يفعل ما يحلو له، يتحرك من دون منهج، أن تقول له فلان حر؟ لا والله، هذه كلمة لا يستحقها. الأصح أن تقول فلان متفلت، فلتان. نعم. فلذلك ربنا عز وجل يقول من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا، كلمة عمل صالحا يعني عمل عملا يصلح أن يعرضه على الله عز وجل. إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وسألك كنت معلما وهؤلاء الطلاب ماذا فعلت لهم؟ ماذا علمتهم؟ إلى ماذا وجهتهم؟ ما القيم التي رسختها فيهم؟ هل أقمت بينهم أمر الله عز وجل؟ هل عدلت بينهم؟ إذا كنت طبيبا، هؤلاء المرضى الذين جاءوك منحوك ثقتهم، هل أخلصت لهم أم ابتززت أموالهم؟ هل أوهمتهم أن مرضهم خطير وأن عليهم أن يأتوك كل أسبوع، أم طمأنتهم وكنت حكيما؟ أنت كمحامي، كطبيب، كمدرس، كصاحب متجر، كصاحب معمل، كصاحب مستشفى، يعني ماذا فعلت؟ كل شيء تفعله سوف تسأل عنه. والبطل أيها الإخوة هو الذي يعد لله جوابا صحيحا، لأن الإنسان جزء من قوته لسانه. في أشخاص منحرفين جدا، بس الله عز وجل أو عندهم قوة إقناع عالية جدا، تلاقي دائما يبدو لك وكأنه ملك من السماء وهو غارق في إيقاع الأذى بالناس. فإذا حدثك بالقيم والفضائل والانضباط والتواضع، هذا قوته في لسانه، بإمكانه أن يخدع الناس إلى أمد طويل، أن يخدع بعض الناس إلى أمد طويل، وبإمكانه أن يخدع كل الناس إلى أمد قصير. ولكن يوم القيامة ربنا عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم، سلاحه سحبنا منه، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون. ما في بالآخرة واحد طريق اللسان يذور يحكي يتكلم كلام مقنع، أنا كنت أفعل كذا. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. العلاقة مع الله صعبة، ما في مجال واحد يكون طريق اللسان عنده حجة. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، المخلوق الأول الذي يوحى إليه وإنك لعلى خلق عظيم، الذي بلغ سدرة المنتهى. لو استطعت بذكائك، بقدراتك اللفظية، بطلاقة لسانك، بحجتك، أن تنتزع من فمه الشريف حكما لمصلحتك وأنت لست على حق، هل تنجو من عذاب الله؟ قال لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. فالعلقة مع من صفيتي؟ مع الله عز وجل. مشكلتك مع الله. ما قال له بعني هذه الشاة وخص ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، يا أخي بلالا بلو حلا برمة، ما تقال أنت حنبلية، هذا كلام العوام، لا حلا برمة يا أخي، قال له هيك كذب يعني، دلس، تجاوز الحدود، لا تدقق، لا تشدد، لا تتزمت، هذا نفس الشيء. قال له بعني هذه الشاة وخص ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، قال له ليست لي، قال له قل له أكلها الذئب يا أخي، قال له ليست لي، قال له خص ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هي مشكلة هذا المؤمن. الإيمان قيد الفتك بموضع ثقة، إن كان طبيب، إن كان محامي، إن كان مهندس، إن كان مدرس، إن كان الناس يثقون بك. فالبطولة أن تراقب الله عز وجل بكلماتك، بحركاتك، بسكناتك. فنحن أيها الإخوة الأكارم، الموضوع موضوع مصيري، يعني مو القضية إنه والله درس علم حضرناه والله ممتع في أمثلة حلوة في تفسير عميق، القضية أخطر من ذلك. القضية متعلقة بمصيرك الأبدي وعلاقتك مع الله فقط. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لو حكم لك بشيء ولم تكن على حق لا تنجو من عذاب الله، ما القضية ما انتهت. لا تنجو إلا إذا كنت كما يريد الله عز وجل، لا تنجو إلا إذا كنت في مرضاة الله عز وجل. فلذلك من كفر فعليه كفره. وشيء آخر، يعني وإن كان الوقت ضيق، لو أتيح لك أن تتتبع معاملة الله للناس في الدنيا لعرفت الحقيقة. المستقيم مكرم، الطائع لله عز وجل معزز، الله بيدافع عنه بيحميه بكرمه بينصره، والمنحرف يدفع الثمن باهظا في الدنيا قبل الآخرة، وإن كان الرصيد في الآخرة. في دفعات على الحساب للمؤمن تشجيعا له، وفي ضربات على الحساب للكافر ردعا له. في دفعات على الحساب وضربات على الحساب، أما رصيد الضربات يوم القيامة ورصيد الدفعات يوم القيامة، الحساب التام. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني هذا المعنى، لو شفت إنسان كافر منحرف يزداد قوة يزداد شأن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومع ذلك الدنيا على أنها قصيرة ومحدودة مليئة بالعظات والعبر. أنا أعطيك ثلاث أبواب للمعرفة. أتحب أن ترى الله من خلال الكون؟ الكون يكفي. أتحب أن ترى الله من خلال أفعاله؟ تتبع المستقيم، تتبع المنحرف، تتبع الزاني، تتبع العفيف، تتبع الصادق، تتبع الكاذب. تلاقي الكاذب له معاملة من الله والصادق له معاملة، يعني الخيارات كثيرة جدا. وإن شئت أن تعرفه أن ترى الله من خلال كلامه فدونك القرآن. هذا القرآن باب، والكون باب، وأفعال الله عز وجل باب. والحقيقة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. منك أسماء تعرف الله، من ابنك الذي في البيت يلعب أمامك تعرف الله، من رغيف الخبز تعرف الله، من الشمس والقمر تعرف الله، من الليل والنهار تعرف الله، من الزلازل تعرف الله. مستقر، بلد مستقرة، أبنية شامخة، 13 طابق، 15، 20، 40، الناس في طمأنينة. ترى بعينك كيف أن بعض البلاد يصبح عاليها سافلها في دقائق في ثواني. إذا نعمة الاستقرار من نعم الله الكبرى، فإن لم تعرفها وأنت مستقر ربما عرفتها في وقت آخر. إذا من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يعني من باب ضرب الأمثلة، إذا كان في عندك صندوق في البيت فتحته وضعت فيه 1000 ليرة وقفلته، فتحته مرة ثانية وضعت 5000، كلما فتحت هذا الصندوق ألقيت فيه مبلغا كبيرا، والصندوق لك ومفتاحه معك، فأنت ماذا فعلت؟ يعني خدمت مين؟ فعلت معروف مع مين؟ فعلت معروف مع نفسك. فلأنفسهم يمهدون. الحقيقة هو المؤمن يحب ذاته، لشدة حبه لذاته آثر الباقية على الفانية، لشدة حبه لذاته، لشدة طموحه آثر الباقية على الفانية. المؤمن لشدة حبه لذاته أطاع الله، لشدة حبه لذاته استقام على أمره، لشدة حبه لذاته أنفق الغالي والرخيص والنفس والنفيس. عرفان مع مين عم يتعامل؟ عم يتعامل مع جهة القرش ب1000، ب10,000، ب100,000، تطعم لقمة لزوجتك تراها يوم القيامة كجبل أحد. يعني إذا واحد عمل شركة استثمارية عطب المية 40، الناس بتحل عقلهم 40%، مو معقول، معقول مو معقول، بيقبل الناس عليه إقبال منقطع النظير، يمكن بيسحب أموال البلد كلها إذا عطى 40%، 60-70 تتعطل كل المصالح، الكل عنده. وإذا كان استثمار بالمية مليون وثابتين، ما بعد في تفليتة بعدين، في معنى أمراض قلب وراء الاستثمارات الضخمة. إذا كان استثمار بالمية مليون، الله عز وجل يعني عطاؤه لا يقدر بثمن. فالبطولة أن تعرف مع من تتعامل، الله عز وجل يحب أن تربح عليه. الآية الكريمة تنجيكم من عذاب أليم. بالدنيا التجارة بيقول لك سنة اشتغلنا وشحننا واستقبلنا بضاعة ودفعنا وحصلنا نقود ودفعنا مصاريف باهظة ودفعنا ضرائب بالمية 15 بالمية 18 بالمية 20 بالمية 25، هكذا الدنيا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هي تجارة، أن تتاجر مع الله لأن الله يحب أن تربح عليه. إذا التاجر أعطاك ربح معقول لك والله ضعته يعني مجبورة، أنه هو طلعت من عينه، بيقول لك طلعت من عينه، حبني أربح، هكذا كلام التجار. ربنا عز وجل يحب أن تربح عليه، يحب أن تنفق من مالك في سبيله، انفاق استهلاكي وآخرته، انفاق الناس كله استهلاكي، على ترتيب البيوت، على التزيين، على العناية، على الرفاه، على الطعام، على الشراب، على اللباس، ما ترك شيء لآخرته، كل دخله انفاق استهلاكي. ما بدك انفاق استثماري، انفاق استثماري يعني جزء من دخلك لله خليه حتى يجيك أضعاف مضاعفة. هكذا قال سيدنا عمر، مسك تفاحة قال أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. والله شيء رائع، أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. فأنت إما أن تنفق المال إنفاقا استهلاكيا، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا. والاستثمار غالي كثير، بالمية مليون، بالمية 10 ملايين، بالمية مليار، وشيء مضمون وثابت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من كفر فعليه كفره، من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نحن في عنا الآخرة، الحقيقة الإيمان بالآخرة، نحن في عنا الإيمان بالله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره خيره وشره. من بين الخمس أركان للإيمان في عنا ركنين أساسيين جدا، الإيمان بالله وباليوم الآخر. لو ألغيت الإيمان باليوم الآخر لا معنى للعمل الصالح، كأنه إذا لم تؤمن باليوم الآخر أصبحت الحياة غير ذات معنى، ما لها معنى الحياة، العمر قصير لأنه، والمطالب كبيرة جدا. أما إذا آمنت باليوم الآخر أصبح لهذه الحياة معنى، أصبحت في مدرسة أنت، في مزرعة، أصبحت الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، أصبحت الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. يعني هكذا تنتظم الحياة ما دام الآخرة. والمسلمون الآن يعني بيقول لك أنا آمنت بالآخرة، بس عمليا الإيمان بالدنيا فقط، بتلاقي يحسب حساب لكل شيء في الدنيا، أما هي الحياة الأبدية خارج اهتمامه. والدليل على مشارف 50 ما بيصلي، بالخمسينات ما له حرام، نساء كاسيات عاريات، ما له منهج ماشي عليه، بيقول لك أنا مؤمن بالله الحمد لله واليوم الآخر، كلام فاضي هذا، هذا كلام ما له معنى أساساً. إذا الإنسان آمن بالآخرة كل حركة وكل سكنة بهيئ جواب لله عز وجل. طيب هذه الزوجة بهذا الشكل أترضي الله عز وجل؟ كيف ستواجه الله عز وجل يوم القيامة؟ طيب هالعمل هذا، هالتجارة مرفوضة، هي التجارة هي مشبوهة، التجارة البضاعة ممنوعة بالإسلام، هالطريقة بالتعامل ممنوعة. فالإيمان بالآخرة، هذا الإيمان بالآخرة إذا صح يقلب حياة الإنسان رأسا على عقب. إذا صح إيمانك بالآخرة تحاسب نفسك على كل حركة وسكنة وعلى كل نفس. إذا آمنت أن هناك يوم آخر وسوف تسأل عن كل أعمالك، وبعضهم يقول يا رب كل شيء لا تسألنا عن شيء. طيب هذا كلام خلاف القرآن، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ جامعة مثلا، جامعة الأبنية مكلفة مئات الملايين، الحدائق، المكتبات، المخابر، لكل خمس طلاب دكتور، له رواتب ضخمة وله معاش تقاعدي وله مكافآت، وتقعد بالجامعة ما في امتحان بالآخر، بدون امتحان، بس لأنك كفت على الجامعة كم فوتة أثناء العام الدراسي على روب أبيض جنبك هيك ماشي أمام رفقاتك كالطاووس، بعدين يمنح دكتوراه. هي جامعة، هي ما في امتحانات، في امتحانات أسبوعية وشهرية وسنوية وفصلية، في أطروحة وفي مؤلفات وفي دكاترة ودكاترة مشرفين، يعني جامعة بلا امتحان مو معقول. بدنا نعين أطباء، كل واحد يعمل تصريح أنه هو طبيب، تعملها الدولة، وين الشهادة تبعك؟ مصدقة، وإذا كان من خارج قطر بدنا مصدقة من الخارجية ومن الخارجية الثانية ومن التربية ومن الجامعة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هيك قوي وضعيف، القوي أقل الضعيف، والحياة انتهت ما بقى فيش، هيك الحياة، هيك لك ترتيبه، بده يحاسب كل الناس. غني وفقير، الغني يعني أنفق المال جزافا على شهواته الثانوية، والفقير يتحرق على لقمة طعام، والحياة انتهت وانتهى كل شيء، ما في حساب، الغني لا يحاسب، الفقير لا يحاسب. يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، هو حق، لأنه فربنا عز وجل قال من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. معناها ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليعاقب الذين كفروا وفعلوا السيئات. هذه اللام لام المآل أو لام العاقبة. قال إن أهل النار يبكون وإنهم ليبكون الدم ولو أجريت السفن في دموعهم لجرت. هذا الندم الشديد، نضيع نفسه، خسروا أنفسهم، خسروا الأبد، خسروا الجنة وتمتعوا بالدنيا. قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. دائما بيعتذر، همته ضعيفة، بيرغب الراحة، بيرغب استقرار، ما بيحب يعمل أعمال صالحة، ما بيحب يعني يبذل ماء وجهه لأحد، ما بيحب، بده يرتاح، مواعيده، سهراته، لقاءاته، سروره، نزهاته، زوجته، أولاده، عمله، هذا كل شيء بحياته. هذا الذي أحب الدنيا واطمأن لها، رضوا بالحياة الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قليل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إبرة إذا غمس في مياه البحر. هلا روح على الساحل السوري وركاب قارب وطالع دبوس ونزله بالبحر وطالع محرمة ومساح، بماذا رجع هذا الدبوس، هذا المخيط الإبرة، بماذا رجع؟ قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يرجع المخيط إذا غمس في مياه البحر. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية الثالثة: قل متاع الدنيا قليل يا مساكين، قل متاع الدنيا قليل. يعني أحيانا من باب تقريب الأمثال، طعام نفيس جدا، طبخة مكلفة مئات الليرات، بيجي الابن من المدرسة بيأكل طعام خشن جدا، يا ماما طول بالك، أنا هيأت لك طعاما طيبا، طعاما نفيسا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية الثانية: وما أوتيتم من شيء، من شيء، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هكذا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ألا تحب أن يحبك الله عز وجل؟ لك والله إذا كان حبك إنسان عادي له مرتبة ما بتنام يوميته، وإذا كان معك صورة أنت وياه سوا يا لطيف حطها بجزدانك، كل ما التقيت تفضل، كل ما التقيت مع إنسان كنا سهرانين سوا وشوف هي الصورة مثلا، أنت بتتمنى شخص يعني فوق العادي بقليل يكون صديقك أو تسهر معه أو تتصور معه. ألا تحب أن يحبك خالق الكون؟ ألا تحب أن يرضى عنك خالق الكون؟ والله كلمة رضي الله عنهم لو نعقل معناها يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الكون أن يرضى الله عنه. لك المال يزول والمراتب تزول والوجاهات تزول والمناصب تزول والبيوت الفاخرة تزول والمركبات الأنيقة تزول، كله يزول، أما إذا كان الله راضيا عنك هذا لا يزول، تسعد به إلى الأبد. فإذا قرأت الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ما بتحس برعشة؟ ما بتحس بقلبك خفق لما سيدنا رسول الله قال له: والله يا معاذ إني لا أحبك، ألا تتمنى أن يحبك رسول الله سيد الخلق؟ لما النبي قال لسيدنا سعد: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ما بتتمنى تكون كسيدنا سعد؟ لما دخل عليه سيدنا سعد قال: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. يعني هي المراتب العليا أن تكون عند خالق الكون محبوبا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. الإنسان لاحق السرور بتصوره، أنه إن سرت بها الفندق بنسر، إن سرت بها السهرة للجيران، أنت عارفان ماذا عند الله عز وجل، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ترغب في الدنيا والدنيا زائلة، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. والله في بالعبودية لذائذ، في سعادات لا يعلمها إلا من ذاقها، إلي ذاق الطعام والشراب واللذائذ المباحة، ما في المعاصي المباحة، والبيوت الفخمة والمركبات الفارهة والعز والسلطان والأناقة واللبس والسهرات والنزهات والاحتفالات وركوب الطائرات والسكنة بالفنادق، يلي ذاق الأشياء وذاق طعم القرب. لك والله ما في نسبة، ما في نسبة. حتى أن أحد العارفين بالله قال: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. والله في نفس المؤمن من سعادة، لو وزع على أهل بلد لكفاه. ما هي السعادة؟ أن تشعر أن خالق الكون بحبك وأنت غالي عليه، فإنك بأعيننا. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، طلع بالطريق قد ما بدك، ما لقيمة عند الله. أما القيمة إذا غضضت البصر، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. سيدنا يوسف لما دعته امرأة ذات منصب وجمال، لو كان قرب ما كان سيدنا يوسف، كان شخص من الأشخاص التافهين الذين مروا بالحياة، لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. هيك عندك بحياتك هيك موقف، أن كان متعلق بالنساء أو متعلق بكسب، معاذ الله هذا المبلغ لا أخذه ليس لي. عندك موقف دائما معاذ الله، عندك موقف صلب يعني لا يلين. كنت أقول مرة في أول خطة، خطوة في المسجد أول خطة عام 74، أن المؤمن الإيمان مرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية ومرتبة علمية. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه، مرتبة علمية المؤمن عنده علم، ومرتبة أخلاقية لا تقوى سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة على أن تقوض إيمانه. موقف قال له فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال له خبيء بن عدي أتحب أن يكون محمد مكانك؟ أبو سفيان صحابي جليل على وشك أن يموت قتلا، فسأله أبو سفيان قال له يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك؟ شو قولك وأنت معافى؟ قال انتفض. قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي مع زوجته وأولاده، هي تمام الحياة، وعندي عافية الدنيا ونعيمها. مو بس العافية، صحة، النعيم يعني في عنده ورود وعنده مكيف وعنده سيارة على الباب وعنده مشاريع للصيف، وعندي عافية الدنيا ونعيمها. ويصاب رسول الله بشوكة، مو محلي، قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. هذا الإيمان. في عندك مواقف يعني الدنيا كلها تحت قدميك، هذا الإيمان. لا أفعل وربي الكعبة ولو قطعت إربا. عندك موقف، هذا الإيمان. هذا الإيمان. ليرة، مئة ليرة، ألف، مئة ألف، مليون، مئة مليون، مثل بعض، مثل صفر عندك. إذا فيهم سبوها ما بأخذهم، معاذ الله. نعم، هذا الإيمان. لا تقوى سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة على أن تقوض إيمانه، هذا الإيمان. والإيمان مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية، يعني عايش في سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. ما هي السعادة؟ تطابق الهدف مع الحركة. كنت قلتكم مرة سابقا أنه واحد فرضا طالب بعد شهر أو بعد أسبوعين في عنده فحص بمادة مهمة جدا يتوقف نجاحه عليها، يتوقف تخرجه عليها، طب، وإذا كان أخذ الشهادة فتح عيادة وتزوج وكذا، فأجوا أخذوا أصدقائه نزهة. لماذا هو في هذه النزهة منقبض؟ مكان جميل، طعام طيب، مناظر جميلة، أصدقاء محبين، لماذا أنت أيها الإنسان في هذا المكان الجميل مع هؤلاء الأصحاب الأفاضل مع هذا الطعام اللذيذ أنت منقبض؟ لأنه الحركة تتناقض مع هدفه. قد دع هذا الطالب ضعفه في غرفة قميئة مظلمة وقرأ الكتاب المقرر وفهمه بحس براحة. ما هذه الراحة؟ هي تطابق الهدف مع الحركة. إذا سألتوني عن سر السعادة، إذا تطابق الهدف مع الحركة شعرت بالسعادة. رحت لفرنسا تعقد صفقة، ما لقيت أوتيل جيد، فندق جيد، ولا في مطعم جيد، بعد الظهر كله مسكر، بس قابلت مدير المعمل وأخذت صفقة رابحة جدا. بتنسى أنه الفندق درجة خامسة والطعام سيء جدا، كل شيء تنساه لأنه هدفك تحقق. ولو كان لقيت أفخر فندق وأفخر مطعم، أما البضاعة بيعت، عدت بخفي حنين. فهذا سر السعادة، أن تشعر أن حركتك جاءت مطابقة لهدفك. إذن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فألا تحب أن يحبك الله عز وجل؟ افتح القرآن، إذا كان واحد حب يقرأ القرآن يقرأ كل مرة بهدف. إذا أردت أن تعرف الله من يحب قرأ الآيات: إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين. فإذا أردت أن يحبك الله فكن تقيا وكن مستقيما وكن صادقا وكن أخلاقيا وكن متطهرا. المحبوبات معروفة. التعامل مع الله تعامل واضح جدا. الله ما في عنده إنسان أفضل من إنسان، هي حقيقة أساسية. قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، والحمد لله رب العالمين. من روعة هذا القرآن أنه ينوع عليك الأساليب، فتارة تعيش في آياته الكونية، وتارة تعيش في آياته التشريعية، وتارة في آياته الإخبارية، في آيات إخبارية عن الأقوام السابقة، في آيات تشريعية، في آيات كونية. فالذي يلاحظ أن الله عز وجل في كتابه العزيز من حين إلى آخر يعيدك إلى الكون كي تعرفه، أو إلى الشرع كي تعبده، أو إلى التاريخ كي تتعظ منه. الآن العودة إلى الآيات الكونية. قال تعالى: ومن آياته، من ذا التبعيض؟ من بعض آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني الهواء، هذا الهواء موضوع كبير للتفكر. الهواء ليس يعني بين الناس ليس حاجزا، ومع ذلك يحمل طائرات، وإذا تحرك الهواء دمر كل شيء. في أعاصير تلاقي في نسمات لطيفة على ضفاف الأنهار، على شواطئ البحار، نسيم عليل، وفي رياح، وفي ريح، وفي رياح، وفي عواصف، وفي أعاصير. الأعاصير سرعتها تزيد عن 800 كيلو في الساعة، تدمر كل شيء. تلاقي كانت هنا مدينة بأبنيتها، بأشجارها، بمرافقها، بمحطاتها، بمينائها، بكل شيء. في الأعاصير، في العواصف، في الرياح، في الريح، في النسيم العليل. فهذه الريح: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. أولا تحرك الرياح من أيام الإنسان، ربنا عز وجل من أجل أن تعرف قيمة الرياح يقول لك حابسة، تحس بضيق، تحس كأن الدنيا لا تسعك. تأتي نسمات لطيفة تبدل الجو، الجو قد يتلوث الجو، بهذه الحركة يصبح الجو نقيا. فمن فضل الله علينا أن حركة الرياح تنقل التلوث، الروائح الكريهة، يعني بقايا الاحتراقات، بقايا النشاط الإنساني في الأرض. هذه الرياح هي الفائدة الأولى. ومبشرات بالمطر وليذيقكم من رحمتي، يعني هذه الآية ليست عنا ببعيد. يعني في شهر كانون الأول كنت أقول كأس ماء الشرب كان مهددا بالزوال. الأرض يابسة، الأشجار جرداء، الأرض هيك تشع حرارة، الينابيع جفت، الحيوان أصبح أعجفا. لكن بعد أن جاءت الأمطار ارتفاع العشب أمتار، الأزهار أينما ذهبت. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت، تلاقي الغوطة نظرة، أي مكان الآن في القطر نظر. السبب هذه الأمطار التي تفضل الله علينا بها. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، والرياح لها دور في الملاحة، ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله طبعا بتجاراتكم ولعلكم تشكرون. تحرك السفن طبعا الشراعية، والبخاري الآن تتحرك بقوة هذه الثروات التي أودعها الله في الأرض، ونحن في فضل الله. ولو أن السفينة كانت على محركات. نعم. ولتبتغوا من فضله في تجاراتكم ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. المجرم هو الذي لم يعمل صالحا، ما آمن بالله عز وجل، يعني عرى نفسه عن كل فضيلة، جرم الثمرة قطعها عن شجرتها، هذا معنى جرم الثمرة. وجرم اللحم نزعه عن العظم. وفلان مجرم يعني عرى نفسه عن كل فضيلة، عن كل عمل صالح، عن كل إيمان بالله. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، الرسالات مستمرة، فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. انتقمنا منهم، أهلكناهم. أما هذه الآية الأخيرة، هذه تبث في نفس كل مؤمن الأمن والسلام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إن تنصروا الله ينصركم، وكذلك ننجي المؤمنين. آيات كثيرة جدا. فالإنسان المنطقي لا يشك في مصداقية هذه الآيات، بل يشك في إيمانه لما ربنا عز وجل قال وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا لم يغلب هؤلاء، إذا هم ليسوا من جند الله عز وجل. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. والحمد لله رب العالمين.